بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في رسالة الحافظ ابن رجب فضل علم السلف على الخلف عند علامات العلم الذي لم ينتفع به صاحبه، وهذه من أهم المسائل التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. ما هي علامات العلم الذي لم ينتفع به صاحبه؟ ذكر علامات ثم قال في أثناء ذلك: ومن علامات ذلك، أي من علامات العلم الذي لم ينتفع به صاحبه، عدم قبول الحق والانقياد إليه، والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، يعني إن كان دون هؤلاء المدعين للعلم، إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرغ قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون. هذه من الدقائق، سبحان الله كيف يستخرجها العلماء، هذه دقيقة جدا. يقول إن هؤلاء الناس ربما في بعض الأحيان يذم نفسه ويحتقر نفسه، يعني يقول عن نفسه مثلا إنه مسكين، وإنه طويل بعلم، وإنه ما عنده علم، وإنه عنده معاصي، وهكذا، يعني يذم نفسه ويحتقرها أمام الناس. لماذا؟ حتى الناس يقولوا ما شاء الله، والله الشيخ متواضع، حتى يقول رحمه الله: ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون، فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء، كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. نعم تابع. ويظهر منهم. قال رحمه الله تعالى: ويظهر منهم من قبول المدح واستهلاله مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق لا يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. لأن هذا المدح ما ينفعه إذا كانت الخاتمة سيئة، والعياذ بالله. يعني هم يفكرون في الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم، فما ينفع هذا المدح وهذا الإطراء من الناس، العبرة بالخواتيم. قال رحمه الله: فهم في شغل شاغل، ما يلتفتون لهذا المدح، هذا هم أهل الصدق. نعم. ولهذا كان من علامات أهل العلم أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويفرغون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقير الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. في رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يغلب على علمه، علمه الله أجره. يعني علم هبه الله له لا يأخذ أجر عن تعلمه. المقصود هنا إذا كان يأخذ المال مقابل العلم وليس مقابل أنه يصرف وقتا هو أحوج إليه مثلا، فإذا كان يصرف وقتا يحتاجه في أمور دنياه ومعيشته، فأخذ مالا مكافأة شيئا على هذا الوقت، فلا حرج. لكن المقصود هنا أنه يعلم الحديث بدينار، يعلم الآية بدرهم مثلا، يعلم هذه المسألة، كل مسألة يعلمها بكذا، هذا المذموم. والله المستعان. قل لا أسألكم عليه مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا، إنما الإنسان يبذل لله عز وجل. ولذلك تجد المخلص وإن أخذ المال هذا المال لا يؤثر فيه، يعني سواء هذا المال الذي يأخذه هذه المكافأة سواء كثرت أو قلت فإن بذله هو هو، لكن إذا كان البذل يتأثر بالمال فلا. يعني كشخص أعطوه دراهم على أن يصلي بهم شهر رمضان وكل يوم بدرهم، فلما انتهت الأيام التي هي بعدد الدراهم وقف عن الصلاة. طب ليه؟ قال هذه الدراهم يكون انتهت، أنا صليت لكم بقدر ما أعطيتموني، انتهت الدراهم إذن ما في صلاة. هذا المذموم والله المستعان. نعم. قال رحمه الله هذا الكلام الأخير قد روي معنا عن ابن عمر بن القول وأبو العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا طوعا عن الله وخشية وانتصارا وذلا. قال بعض السلف ينبغي للعالم أن يضع التواضع على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرياسة والشهرة والمجد. لهذا أعظم الدنيا، الدنيا مي فقط المال وجمع المال، لا، في شيء أعظم من ذلك أكثر بلوى، الرياسة والشهرة والمدح، وهذا هو الداء الدفين، وهذا هو الداء العضال عند معاشر العلماء وطلاب العلم، لأن كثيرا منهم ربما يفكر في الدنيا وفي جمع المال، ولكن المصيبة في الرياسة وطلب الشهرة والمدح، هذه التي لا ينجو منها إلا أقل القليل، والله المستعان. وأعظمها يقول الرياسة والشهرة والمدح، نعم، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع، التباعد عن ذلك عن الرياسة وطلب المدح وطلب الشهرة والمنزلة عند الناس والمكانة، الشيخ العلامة والدكتور فلان وخذ من هذا، هذا كل ما يحبونه، الله المستعان. نعم، فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد الاختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، حيث انه يخشى ان يكون مكرما واستدراجا، كما كان الامام احمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صوته. ومن علامات علمنا ان صاحبه لا يدعي العلم ولا يخاف به على احد ولا ينشر غيره الى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم في غضب لله لا غضب لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أكبر الخصال وأوداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء الى الجهل والغفله والسخط، ويوجب له حب نفسه وحب ظهورها احسان ظنه بها واسع ظنه من سلف. واهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن لانفسهم ويحسنون الظن لمن سلف من العلماء ويبدعون بقلوبهم وانفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن العقامة والأسرة أيهما أفضل، فقال والله ما نحن بأهل أن نذكره وكيف نفضل بينهم. وكان ابن الله إذا ذكر أخلاق ابن سلف ينشد لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاكل. نعم، أصحاب العلم النافع يتأدبون مع من سلف من أهل العلم، يتأدبون معهم ويحملون كلامهم على أحسن المحامل ويثنون عليهم ويعرفون قدرهم ومكانتهم ويحسنون الظن فيهم، وكذلك في الوقت نفسه يسيء الظن في نفسه وفي فهمه، ولا يظهر فضله على من تقدم. يعني بعض الناس وكأنه والعياذ بالله قد فاق الأولين والآخرين، سبحان الله العظيم. ولذلك ربما يذكر العلماء الكبار المتقدمين الأولين الأئمة ويتنقصهم، هذا غفل عن كذا، وهذا سهى عن كذا، وهذه غفلة منه، وهذا غلط منه، وربما طعن فيه كما يفعل أهل البدع، كالكوثري ومن مشى على طريقته، يطعنون في السلف الأئمة ويتنقصونهم ويرمونهم بالتجسيم ويرمونهم بالتشبيه وبالغلط وبسوء الفهم. نعوذ بالله من سوء الأدب مع أهل العلم. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد، سبحان الله. يعني بعض الناس بلغ به الغرور أن يغلط كالإمام أحمد مثلا في العقيدة، أو يغلط مسألة ذهب إليها السلف كالثوري ومالك والليث والأوزاعي وهؤلاء، وهكذا يغلطهم تكبرا وثوقا بنفسه وبرأيه وبفهمه هو. وهذا يدل، هذا دليل على أن هذا الرجل لم ينتفع بعلمه، ولو انتفع بعلمه لتأدب مع الأولين، والله المستعان. نعم، ننتقل إلى علامة أخرى أيضا. قال رحمه الله: ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على ما تقدمه في المقال، وتشخط الكلام ضم لنفسه عليه الفضل في العلم أو الدرجة عند الله، بفضل الفرصة به عن ما سبق، فاحتقر ما تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم. ولا يعلم المسكين أن قلة كلام ما سبق إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس في قوم سمعه يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتهم خشية الله من غير عين ولا هم وإنهم لهم العلماء. أسكنتهم، أنا عندنا أسكنتهم، هذا الظاهر، أسكنتهم خشية الله. نعم. أو علمتم أن لله عبادا أسكنتهم خشية الله من غير عين ولا هم وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلباء والنبلاء والعلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله خرجت لذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم من المخالطين، وإنهم لأخيار أخياء، ومع الظالمين والخاطئين، وإنهم لأبرار برهاء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون عليه بالأعمال، هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون، خرجه أرض العين قول. ما أجمل هذا الوصف من عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. السلف هم هكذا، من أراد أن يعرف سمت السلف وهديهم كما وصفهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الحياء والعلم شعبتان من الإيمان، والبلاء والبيان شعبتان من النفاق. الحياء معروف، وأما العي ضد البلاغة والفصاحة، الضعف التعبير والضعف الأسلوب، هذا العي. شعبتان من الإيمان، البذاء والبيان شعبتان من النفاق، الفصاحة والبلاغة، طلاقة اللسان، هذا يجعلها النبي من شعب النفاق، والله المستعان. والبذاء ضد الحياء. نعم. قال: وخرج ابن حبان في صحيحه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: البيان من الله والعلم من الشيطان، وليس البيان من كثره الكلام، وليس العين مخرجة الكلام ولكن من سفر الحق. وفي مراسيل محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في الآخرة وهو أعظم من ذلك: الرحم والحياء وعين الإنسان. قال عمرو بن عبد الله: ثلاث الإيمان الحياء والعفاف والعين، عين اللسان لا عين القلب ولا عين العمل، وهن مما يزددن في الآخرة وينقصن من الدنيا. وما يزددن في الآخرة أكبر مما ينقصن من الدنيا، وروي هذا مرفوعا بوجه ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل فيجلس إلى القوم فيرون عن به عينا وما به عين إنه لفقير مسلم. ومن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحالة لم يكن عينا ولا جهلا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك الكلام في اصول الدين او الموعظ، وفي تفسير القران والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ وغير ذلك مما تكلموا فيه، فمن سلك سبيله فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيله ودخل في كثره السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فان اعترف له بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا. قد قال اياس بن معاويه: ما من احد لا يعرف عيب نفسه الا وهو احمق. قيل له: فما عيب؟ قال: كثره الكلام. تواضع اعترف رحمه الله. قد يقول الذي لا يعرف عيب نفسه احمق، فسئل: وانت ما عيبك؟ قال: كثره الكلام. يعرف عيب نفسه يعني. نعم. وان دعا لنفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجمله في هذه الازمان الفاسده، اما ان يرضى الانسان من نفسه ان يكون عالما عند الله، او لا يرضى الا بان يكون عند اهل الزمان عالما. فان رضي بالاول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفه اكتفى بمعرفه الله اياه، ومن لم يرضى الا بان يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من طلب العلم لمباهيا به العلماء او مماليا به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبرأ مقعده من النار. وقال مهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس عالم فهو معقول عند الله من الجاهلين. الله أكبر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم صل. إن أول من تسعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن فتعلم العلم ليقال هو قارئ أو هو عالم، ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. عياذا بالله. يعني الذي كان يهدف له في الدنيا وصل إليه هو تعلم العلم ليقال العالم فلان، العلامة فلان، قيل هذا. الذي أردته أخذته في الدنيا وليس له من نصيب في الآخرة، والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فإذا تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استغرق الذي وعدنا بكلمة وخير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الفضل. ولهذا قال بعض السلف: لما أريد عليه القضاء فأباه، إنما تعلمت العلم لأكثر به مع الأنبياء لا مع الملوك، وإن العلماء مشهورون مع الأنبياء والقضاة مشهورون مع الملوك. يعني هو يشير الحافظ ابن رجب إلى نية عند بعض طلاب العلم أنه يتعلم العلم ليصل إلى وظيفة القضاء. يعني هو الآن في البداية ذكر نية سيئة أيضا، أن الإنسان يتعلم العلم ليحظى به عند الناس وينال به المرتبة والمنزلة، هذه نية سيئة. يتعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه، حتى يقال العالم فلان، وسع العالم ويقبل رأس هذا العالم ويقبل يده ويبجل. هذا الحظ، هذا حظ النفس. في نية أخرى سيئة، أن يتعلم العلم لا لأجل المنزلة والرياسة وصرف الوجوه وأن يمشى خلفه وأن يلتف حوله، ولا، هو يتعلم العلم ليصل إلى وظيفة القضاء حتى يكون قاضيا. يقول لأن الناس في الغالب في كثير من الأحيان الناس ما يعظمون العالم لمجرد أنه عالم، لكن لو كان قاضيا عظم. هذا موجود يعني في بعض المناطق، في بعض الأحيان عالم معروف ليس له في قلوب العامة هيبة، ولا سيما في المناطق التي ما فيها يعني يقل فيها التدين ويكثر فيها الفسق، يكون العالم ما له هيبة، ما له مكانة، وهو عالم كبير بس ما له مكانة في قلوب العوام، لأن عوام فسقة. لكن لو كان قاضيا وحاكما عليهم لكانت له منزلة، له مكانة، له هيبة، فهو يريد هذه وهذه. ففي هذه الحالة ماذا يقول حافظ ابن رجب؟ يقول لو كان أراد القضاء أن يكون حاكما بين الناس حتى يصل لهيبة القاضي ومكانة القاضي والدنيا التي يصل إليها القاضي، إذن هو سوف يحشر مع الظلمة والعياذ بالله. يقول فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة، نعوذ بالله. طب قد يقول قائل لو صار قاضيا ربما أصبح من قضاة العدل. نقول نعم، في قضاة عدل ويخافون الله، هذا موجود الحمد لله، ولكن هذا صاحب النية السيئة، هذا في الغالب لن يكون من قضاة العدل، أليس كذلك؟ يعني من بدري نيته سيئة، ليس عنده هدف، ليس عنده إخلاص، ما عنده صدق، ما عنده خشية ولا تقوى، أراد منصب القضاء لمآرب الدنيا، لمآرب الدنيا. طيب إذن هذا لن يكون من قضاة العدل في الغالب، والله المستعان. نعم. ولا بد للمؤمن، لا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولا يصبر فهو كما قال المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يمشي: يا نفس ما هي إلا صبر أيام، كأن مدتها أضغاث أحلام. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخلي عنا فإن العيش قدام. الله أكبر. نعم. ونسأل الله تعالى أن يكون نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تسمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من أوجاع الأرواح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات لإحياء القتيل المضروب ببعض البقر، ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك، فقيل لنا: ألم نأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الكتاب وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم، فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله ومخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهي بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعقودهم أن لا تفعلوا ذلك، ثم قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين: إحداهما تحريف الكلم من بعض مواضعه، والثانية أفضل مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك فتركوا العمل به وأهملوه. وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا بمشابهتهم لأهل الكتاب. الأمران لهما: الأول التحريف، التحريف والتلاعب في الشريعة، والثاني ما هو؟ أنه أهمل وقصر وترك جانبا من أحكام الشرع، فهو في باب لعاب بأحكام الشريعة ومحرف ويفتي بفتاوى باطلة، ومن جانب آخر مقصر ومهمل لأحكام الشرع، يعني جمع بين التحريف واللعب والتقصير والإهمال، وذلك بسبب قسوة القلب، فقسوة القلوب خطيرة، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا بمشابهتهم لأهل الكتاب. أحدهما التحريف، فإن من تفقه لغيره العمل تحريف، تحريف الكلم عندكم ساقطة. نعم. أحدهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقصر قلبه ولا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها. والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة، من حملها على ما جازت القوة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنة من حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها، ويسمونهم ذلك التوحشية. وهذا يوجد المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان الحظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تضطعن قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويلق به قلبه ويسمونه قواصا. ونقل أهل الرأي في الكتب عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها. ومن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس. يعني جعلوا ثمرة كتبهم وآرائهم أفضل من ثمرة تعلم كتاب الله عز وجل، هذه مصيبة. نعم. وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون الضرر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. والحال لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وحبها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزم الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا. فكان الله يقيم من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، فيستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الرياء وغيره من الربا. الربا، صواب الربا، فتحت أبواب الربا التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأن الحيل كما فعل أهل الكتاب. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم. وبذلك نكون قد فرغنا من هذه الرسالة القيمة التي هي منهاج لطالب العلم في سلوكه وأدبه وطلبه، فينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذه الرسالة وأن يكرر فيها النظر، لأنها مهمة، مهمة جدا. فرحمة الله على المؤلف رحمة واسعة، والحمد لله رب العالمين.